كان في الصباح لأمرهم النبي أن يفطروا وأن يصلي، لكنهم جاءوا في آخر النهار، فقال النبي عليه أنهم جاءوا بعدما جاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أن النبي قبل شهادتهم بهذه أمر الناس أن يفطروا، أن هذا هو يوم العيد. أما صلاة العيد فهي لا تصلى إذا زالت الشمس، إذا ما جاء الخبر إلا بعد الظهر، من بعد الظهر المغرب هذا ذهب وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد من الإشراق من ارتفاع الشمس قدرا إلى الزوال، وإذا فات هذا فهي ما تصلى، تصلى من الغد. ولذلك النبي لما أخبره هؤلاء أنهم رأوا الهلال أمر الناس أن يفطروا بقية يومهم وأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد، فخرجوا في الصباح على عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. فهذا الحكم في الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، إنه متى ما رؤي الهلال وجب. وإذا ثبت أنه رؤي الهلال مثلا ما ثبت إلا بعد الظهر ولا العصر يفطر الناس، على هذا هو يوم العيد. أما صلاة العيد فهم يؤخرونها إلى من الغد، ولذلك أمرهم أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا من الغد ويصلوا صلاة العيد. واختلف العلماء في صلاة العيد من الغد، هل هي أداء في هذا الوقت أو أنها قضاء؟ فلا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها قضاء لأنها صلاة العيد، صلاة يوم العيد، والآن حنا ما حنا في يوم العيد، يوم العيد واحد الثاني ما يسمى يوم عيد، هو يوم العيد واحد، ولذلك لكنك في اثنين من شوال لكنك تصوم، ومحرم صيام يوم العيد. فما يقولون ان هذا اداء قضاء لانها صلاة عيد، ولا تصلى يوم العيد، ويوم العيد قد خرج، وهذه تكون قضاء لصلاة العيد. ومنهم من قال بل هي اداء حيث ان النبي امرهم ان يصلوها فيكون بامر النبي انها في وقتها، فهذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله. الحاصل أنه متى رؤية الهلال قبل الزوال، جاء خبر الرؤية قبل الزوال أبطر الناس وصل، وإذا جاءهم بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون ولا يصلوا صلاة العيد إلا من الغد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال. نعم نعم أي. لا ما يجوز، ما يجوز له شوط واحد. ها هو هذا متى حصل؟ ايه الامر ما صحت، امرته ما صحت، لان الامر من شرطها ان يطوف سبعة اشواط بالبيت، فاذا كان طاف مثلا شوط ولا شوطين داخل الحجر معناه انه ما طاف الكعبة كلها، فهذا الذي طاف ما صح. اذا طاف ستة او طاف خمسة اشواط من مثلا السادس والسابع من الحجر او السابع نفسه دخل مع الحجر، فهذا الطواف ما يصح، واذا ما صح الطواف ما صح السعي. هو من زمان فيه. من زمان يعني إيه؟ والله الاولى انه ياتي بعمره بنيه القضاء عن تلك العمره. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري وفي رواية معلق وفي رواية معلقته في رواية معلقة علقها البخاري وفي رواية معلقة ووصلها حديث المعلق عند البخاري عندما يذكر حديث بغير السند، يقول وقال ابن عباس وقال رسول بدون أن يذكر حدثنا فلان حدثنا فلان، هذه رواية المعلقة. والغالب أن البخاري رحمه الله عنده احتراس وعنده اهتمام فلا يذكر فيما الحديث المعلقة هذه إلا تكون صحيحة عنده، ولكنها ما تكون بمنزلة الحديث المسند الذي يقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول كذا، هذا الذي يطلق عليه أنه البخاري. أما المعلق ما يجوز أن تقول هذا رواه البخاري وهو معلق إلا أن تذكر أن هذا في البخاري معلق، لأن المعلق البخاري ما ذكر سنده، وصحيح البخاري رحمه الله تلقته الأمة بالقبول، فإذا قلت صحيح البخاري يلزم كل الناس يقبلون ما جاء في صحيح البخاري، لأن هذا أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. وهو ما من أجل أنه للبخاري، البخاري له كتب كثيرة رحمه الله، له كتب في التاريخ وله كتب في الآداب وله ذكر حديث، لكن ما هي بمنزلة الصحيح، لأن الصحيح كلام واختار من الرجال المعروفين. ولذلك لما أنه ألف رحمه الله انتهى منه اعرضوا على العلماء، اعرضوا على الإمام أحمد واعرضوا على غيره حتى أقروه. وكل من رآه من العلماء، علماء الحديث وجهابذة علماء الحديث، اعترفوا له بأن هذا من أصح الأحاديث، لأنهم يعرفون هؤلاء الرجال. فهذا السبب أن الأمة تقبلت صدقته على كونه. لكن البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إذا قال حديث في المتعب المفرد فهم مزلت ما رواه في الصحيح، يعني في الأدب المفرد البخاري وغيره واحد، لكن في الصحيح البخاري له ميزة، له ميزة معاد الصحيح معاد الأحاديث، لكن في الأدب المفرد يذكر حديث ربما يعثر عليه ناس في كتاب، لكن في هذا لا، هذا صحيح. ولذلك صحيح البخاري معاذ الأمة على قبوله، ويلي صحيح مسلم رحمه الله صدقته بالقبول. ولذلك بعض العلماء رحمه الله عندما يسمع حتى تكلم بصحيح البخاري وصحيح مسلم، هؤلاء قد تجاوز القنطرة، يعني اتفاق المسلمين على الحديث المقولة رضي الله عنه. فهذا المصنف رحمه الله من اهتمامه بصدق الرواية، ومن اهتمامه أيضا بأنه ما يذكر لشيء واضح، قال رواه البخاري تعليق، يعني إذا كان له تعليق، إذا كان في البخاري تعليق فأنت ممكن تراجعه وتثبت من صحته، لكن لو لم يكن تعليق فحدث البخاري صحيح. هنا ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. نعم، هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الفطر، عيد الفطر، كان لا يخرج للصلاة حتى يأكل تمرات يأكلهن أفرادا، يعني ما يخرج إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر حتى أنه صلى الله عليه وسلم يفطر، ويفطر على تمر. والأفضل أن تكون وتر، يعني يأكل وحده وإن شاء أكل ثلاث، ولكن كونه جمع أقرب إلى سنة النبي، لأن الزكاة يفطر يأكل تمرات، وتمرات جمع تمرة، فلا تكتفي بواحدة، يعني أقل شيء ثلاث، لأنها الجمع تمرات هذه جمع، وأقل الجمع ثلاث، فلكنه يستحب أن تأكل ثلاث تمرات، أو تأكل مثلا خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر، إنما تقطع على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجب الوتر، ولأن النبي أخبر إن الله وتر يحب الوتر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوتر، فكان يأكل ثلاثة ثلاثة، وكذلك من كان يكحل عينيه في كل عين ثلاثة ثلاثة، فالنبي يحب أن يقطع على وتر. وكذلك أيضا وجب في الاستنجاء بالحجارة إذا كانت تكتفي بها عن الماء، أنك لابد أن تقطع. لابد أن تكون الأحجار يجب أن لا تنقص عن ثلاثة، وما زاد عنها جائز، لكن المستحب أن تقطع على وتر على خمسة أو سبعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في استحباب ذلك، ما الحكمة فيه، ما الحكمة في كونه يأكل ثمرات بخلاف عيد الأضحى ما كان يأكل، يخرج من صلاة العيد ولا يأكل قبلها شيء. أما الفطر فهما اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه من أجل أن يتقوى، لأنه بعد رمضان والناس في رمضان لابد يصير فيه شيء من الضعف، لأن الإنسان في رمضان ما يكون أكله مثل ما يأكل في غير رمضان، فهذا استحب أنه يأكل تمرات حتى تقوي جسمه ويتقوى على العبادة، يقوي، ولا سيما التمر بالذات لأنه حلو، والحلو يعطي الجسم قوة أكثر من غيره. فبعض العلماء قال إنه خاص بالتمرات، وبعضهم قال المراد شيء حلو لأن الحلو ذاك، والصحيح أنه لابد من تمرات، لأن التمرات لها ميزة ليست كغيرها من الحلو، لها ميزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الحديث الآخر من تسبع بسبع تمرات من عجلة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سمن ولا سحر. فيستحب أنك في الصباح أول ما تأكل سبع تمرات فلها ميزة. فالنبي كان يأكل ثمرات قبل خروج إلى المصلى، فالمقصود انه سنه ما قطع النظر. وش الحكمه؟ المهم ان هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه يصلح ابنك قبل ان تخرج لصلاه عيد يوم الحسنى، ان تاكل تمره، تاكل ثلاثه وخمسه وسبعه او ما تشاء وتقطع على وتر. فالنبي كان يفعل ذلك، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. اما عيد الاضحى فكان لا يطعم حتى يرجع صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ايضا في بعض الروايات انه لا يرجع حتى ياكل من ضحيته صلى الله عليه وسلم، لانه الضحيه ما يجوز ذبحها الا بعد الصلاه، من ذبح قبل الصلاه ما صحت الضحيه. فهو اذا صلى ورجع وذبح ضحيته وطبخ منها الشيء الخفيف مثل ما في جوفها من كبد او ذلك ويتناول منها، فيكون اول ما يفطر من هذه النسيكة التي هي عباده مطاعة لله. والله سبحانه وتعالى ذكر فضل الذبيحة لله وأقرنها بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولأن الآية أيضا الأخرى التي هي نصف الصلاة العيد فصل لربك وانحر، فيكون النحر بعد الصلاة، فيستحب أن تأكل من هذه الشيء الذي ذبحته لله وقدمته قربانا لله سبحانه وتعالى، فيستحب أن تطعم منه. وعن ابن بريدة عن أبي سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا كان أحد من الإخوان عنده سؤال نحن جالسين هنا إن شاء الله.